بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم المتصل المؤلف نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، ورضي الله عنكم. إلى أن قال في شروط التيمم: والحادي عشر أن يوجد العذر الشرعي من استعماله بسبب مرض واقع به أو يظن حدوثه يخاف معه من استعمال الماء مطلقا، أو المعجوز عن تسخينه مرضا أو زيادته، وله وقع لا كصداع أو تألم خفيف أو على منفعة عضو ونحوه، كبطء برء وحدوث شيء فاحش كاستحشاف في عضو ظاهر كالوجه واليدين. والثاني عشر أن توجد الحاجة إلى الماء لعطش حيوان محترم، ولو كانت الحاجة إليه لذلك في المستقبل صونا للروح وغيرها عن التلف، فيتيمم مع وجوده. وللعطشان أخذ الماء من مالكه قهرا ببدله إن لم يبذله. والثالث عشر أن يوجد المانع من الخوف على نفسه أو الخوف على عرضه أو ماله لوجوب حفظها كالنفس، وقد تقدم آنفا بيان ذلك للمناسبة هناك. والرابع عشر الإسلام، لا في كتابية تيممت من نحو حيض لتحل لمسلم من زوج وسيد. والخامس عشر التمييز، إلا في مجنونة تيممت من ذلك لتحل لمسلم. والسادس عشر النقاء عن الحيض والنقاء عن النفاس، إلا في التيمم لنحو إحرام مما لا يختص سنية الغسل له بالطاهر. والسابع عشر عدم الحائل بين التراب والعضو الممسوح كما مر في شروط الوضوء والغسل. والثامن عشر والتاسع عشر والعشرون ألا يعلق النية وألا ينوي قطعها، والعلم بفرضيته. الحمد لله، أكمل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الفصل شروط التيمم التي أوصلها إلى العشرين، وقد تقدم معنا ذكر عشرة من هذه الشروط. قال: والحادي عشر أن يوجد العذر الشرعي من استعماله للتيمم بسبب مرض واقع به أو يظن حدوثه، إن لم يكن المرض حاضر ولكن يظن بغلبة ظن ناجز، إما بتجربة أو بإخبار طبيب، يظن حدوث مرض بسبب ذلك أو كذلك عليه يخاف منه من استعمال الماء مطلقا، أو المعجوز عن تسخينه مرضا أو زيادة المرض أو طول أيام المرض. إذا علم كل ذلك بواسطة التجربة أو المعرفة من نفسه أو بإخبار طبيب عارفين، طبيب عارف لابد أن يكون عدل، ولن يكون عدل إلا مسلم. وقال المالكية: إذا وثق في قول الطبيب ولو غير مسلم يأخذ بقوله. فإذا أخبره الطبيب، ومن هنا نعلم حاجة المسلمين إلى أن يكفوا شؤونهم في الطب وغيره، حتى إذا احتج إلى قول العدل كان المسلم حاضرا وأخذ بقوله في هذه الأحوال ونحوها. لا إله إلا الله. إما أن يخاف حدوث مرض لم يكن، أو يخاف زيادة المرض الواقع به أو طول أيامه، كل ذلك مبيح للتيمم. وكذلك قال الشافعية والحنابلة: إذا خاف من استعمال الماء حدوث شيء أي عيب قال أو زيادة المرض وله وقع لك صداع. قال إذا تيمم إذا توضأت بيجينا صداع شوية، خلك جهرك صداع شوية تيمم، تتوضأ ولا تتيمم ما دام ليس هناك مرض شديد أو تألم خفيف أو على منفعة عضو ونحوه. منفعة عضو بأن يفقد عضوا من أعضاء أو حركة عضو من الأعضاء ونحوه، وهو عند الشافعية والحنابلة حدوث الشيء، حدوث الشيء الفاحش كاستحشاف في عضو ظاهر كالوجه واليدين، فكل ذلك مبيح للتيمم، فينتقل من الماء إلى التيمم لدفع كل هذه المخوفات التي أشار إليها. وقال أيضا الحنابلة من كان مريض ما يقدر على الحركة ولا يجد من يناوله الماء فهو فاقد الماء، له أن يتيمم مهما خاف فوت الوقت. قال والحادي عشر أن يوجد العذر الشرعي من استعماله الماء بسبب مرض واقع به حاصل فيه يضر معه الاستعمال أو يظن حدوثه إن استعمل الماء، يخاف معه من استعمال الماء مطلقا أو المعجوز عن تسخينه مرضا أو زيادة المرض، ومع كون الزيادة لها وقع بأن كان ليس مجرد صداع ولا ألم خفيف أو على منفعة عضو، ولكن زيادة مرض لا يحتمل عادة، أو فقد منفعة عضو من أعضائه ونحوك بطء برء، ومثله كما سمعنا عند الشافعية والحنابلة حدوث شيء فاحش في عضو ظاهر. واستثنى بعضهم المرأة قال سواء كان في عضو ظاهر أو في باطن إذا خافت عن حدوث شيء في البدن كله. نعم. ثم قال والثاني عشر أن توجد الحاجة إلى الماء لعطش حيوان محترم ولو كانت الحاجة إليه لذلك في المستقبل صونا للروح وغيرها من التلف. الحاجة إلى الماء في الحاضر أو في المستقبل، قال عندي ماء لكن إن توضأت به الآن تعرضت لعطش، أو دابتي تعرضت لعطش، أو تعرضت للجوع بحيث أني لا أستطيع أعجن الماء، أعجن الخبز حقي وأطبخ الأرز، ما عندي غيره، ما عندي غيره من الأكل الجاهز الذي لا يحتاج إلى طبخ، وهذا الماء لابد نؤخره للطبخ وإلا تضررنا. فهكذا أنواع الحاجة إلى الماء، فإذا اعتقد أو غلب على ظنه احتياجه إليه في المستقبل احتياجا ضروريا بحيث إذا لم يوجد الماء يؤدي إلى هلاك أو شدة أذى بسبب عطش بنفسه أو عطش غيره أو عطش أي حيوان محترم، ومثل كلب الصيد أو الحراسة حيوان محترم، وجعل الحنابلة من الحيوان الغير المأذون في استعماله الكلب الأسود، وعندهم لا حرمة له لأنه لا يجوز أن يتخذ، ولا فرق عند غيرهم بين الأسود وغيره. إذا كان لصيد أو حراسة فهو محترم يترك له الماء، وإن لم يكن لصيد أو حراسة فلا يجوز اتخاذه، فلا يجوز ترك الماء له. وكل من اتخذ كلبا لغير صيد أو حراسة نقص من أجر كل يوم قيراط، فلا يجوز المسلم أن يتخذ الكلب أما أن يكون الكلب مترددا بين البيوت وإلى غير ذلك فلا يضر، ولكن أن يتخذه ويتولاه ويكفله من غير صيد أو حراسة فلا يجوز. كما أنه إن كان عقورا قتل، وإن لم يكن عقورا فلا يجوز قتله ولا يجوز اتخاذه إلا لصيد أو حراسة. فلأجل مصلحة الصيد أو لأجل الحراسة، إذا كان يعلم الكلب أو يدرب على الحراسة أو على الصيد فيجوز اتخاذه. فمن اتخذ كلبا لغير صيد ولا حراسة نقص من أجره كل يوم قيراط، كما يقلد بعضهم النصارى وغيره يتخذ له كلب، يقول بل اتخذ لك قلب خلي الكلب، فلا تستعمله إلا لصيد أو لحراسة، فهو من الحيوانات التي نهينا عن استعمالها لغير هذا الغرض، وهي نجسة عند الجمهور، نجس عند الجمهور. قال المالكية: هو طاهر إنما يغسل من سوره سبعا تعبدا. نعم، كذلك ذكرنا أن من الحاجة أن يحتاج إلى الطبخ أو العجن، فيؤخر مقدار ما يحتاجه في الطبخ أو في العجن الدقيق، ويعد من جملة الضرورة. كذلك يعلم تعرضه لنجاسة غير معفو عنها، فيؤخر ما يزيل به النجاسة، ما يزيل به النجاسة كذلك. لكن قال الشافعية إن هذا في البدن، إن كان النجاسة في البدن، أما النجاسة في الثوب فيقدم الطهارة، طهارة الحدث عليها، ثم إن وجد ما يزيل به نجاسة الثوب وإلا صلى عاريا ولا إعادة عليه إذا لم يكن هناك تقصير. قال: أن توجد الحاجة لما تشعر أن مدرم، ولو كانت الحاجة لذلك في المستقبل سولا للروح، بخلاف الحربي الكافر والمرتد والزاني المحصن الذي ثبت زناه مع الإحصان بإقراره أو بالشهادة المعتبرة شرعا عند الحاكم، وتارك الصلاة المتعمد تركها. فهؤلاء أربعة من بني آدم غير محترمين، اثنين من الحيوانات الكلب العقور والخنزير، فمن جميع الحيوانات اثنين فقط غير محترمين، لكن من الآدمي أربعة. لأنه بعد تكريم الله له سبحانه وتعالى وتفضله عليه انحرافه وشذوذه أشد، فيجعله أقذل من الحيوانات وأقل من الحيوانات، وذلك الكافر الحربي المحارب المقاتل. فيقول بنخلي الماء هذا له بيبادين بيمكن يعطش، يقول ما دام محارب مقاتل خلوه يعطش حتى يموت، بخلاف معاهدة ومؤمنة وذمية وغير الحربي، فنترك له الماء. وكذلك تارك الصلاة، يقول هذا قد أحده، فإذا كان متجاهر بترك الصلوات والفرائض فهذا حده على الحاكم يقتله، قال بخلي له ماء، بخلي له ماء لأنه يتوب أول يقيم الصلاة وإلا ما له حق. وكذلك الزاني المحسن والمرتد والعياذ بالله، هؤلاء أربعة من بني آدم واثنين من بقية الحيوانات كلها، الكلب العقور والخنزير، الكلب العقور غير محترم والخنزير غير محترم. أما الكلب غير العقور فهو محترم، إلا أنه إن لم يكن لصيدنا وحراسة لا يجوز اتخاذه، فلا يؤخر ماء الوضوء من أجله كذلك. قال فيتيمم مع وجود الماء لأنه محتاج إليه، وللعطشان أخذ الماء من مالكه جارا ببدله إن لم يبذله، الذي خاف على نفسه الهلاك. إذا منع مانع من استعمال الماء بأن كان يخاف بتعرض قتلة أو غيرهم أو على مال بوجود قطاع طريق وسراق، قال إذا مشيت في هذا أجيب الماء يأخذون علي مالي. وكذلك العرض من باب أولى، فحينئذ يقدم حفظ ذلك على استعمال الماء. ونقول تيمم مع صيانة النفس والعرض والماء، فذلك مقدم على مجرد توفر الماء في الطهارة، وبدل ذلك تيمم. قال والرابع عشر الإسلام، فإن كان كافرا فلا يصح منه وضوء ولا يصح منه تيمم حتى يومين أبلد. قال غسلت، والغسل لما تشبع ما تكون متوضع ولا يرتفع عنك الحدث حتى تؤمن بالله ورسوله. نعم. وليس لنا مخاطبة الكافر بالفروع وإن كان يعذب عليها في الآخرة. قال الإسلام لا في كتابية تيممت من نحو حيض لتحل لمسلم من زوج أو سيد، فإذا كان زوجها أو مالكها مسلم وهي كتابية فحينئذ يصح غسلها بلا نية، يعني مجرد نيت الاسم لتكون حلالا لزوجها أو سيدها، فمع الكفر يصح غسلها لهذا فقط. فلو أسلمت وجب عليها أن تعيد الغسل، ولا يكفي ذلك الغسل في وقت كفرها لأجل صلاة ونحوها، وإنما يجوز لتحل لزوجها أو لسيدها الكتابية فهي غير مسلمة ولا بد أن تغتسل. كذلك قال ماشي ما تريد تتيمم، والتيمم كذلك هي غير مسلمة، غير مسلمة ولكن تتيمم للضرورة للحل لأجل الحل لزوجها أو سيدها. قال لا في كتابية تيممت منها وعيدا لتحل مسلمين من زوج أو سيد. والخامس عشر التمييز، فلا يصح للمجنون أن يتيمم. قال إلا كذلك امرأة مجنونة من أجل أن تحل لزوجها فيصح منها الغسل أو التيمم من أجل الإحلال للزوج. سادس عشر النقاء عن الحيض والنقاء عن النفاس سواء، فلا يصح الوضوء بل يحرم استعمال الماء في الأعضاء بنية الوضوء على الحيض والنفاس، فلا يجوز لها الوضوء والتعبد بالوضوء، وغسل أعضاء الوضوء للعبادة ممنوع. ولكن قالت وهي حائض أو نفسة تريد أن تغسل أعضاءها للتبريد أو للتنظيف، يجوز لها ذلك، أو حتى تغتسل لأجل تنظف أو تبرد يجوز لها، لكن بنية العبادة لا، إلا في أغسال الحج يجوز لها تغتسل لأجل الإحرام، تغتسل لأجل الوقوف بعرفة وهي حائض أو نفسة. وكذلك للغسل يوم العيد، يوم عيد الفطر يوم عيد الأضحى يجوز لها أن تغتسل وهي حائض أو نفساء بنية العبادة ولها ثواب. لغير ذلك إذا توضعت بنية العبادة أثمت والوضوء باطل من غير شك وعليها الإثم بنية التعبد وهي غير أهل لذلك. فلا يجوز للحائض النفس أن تتوضأ بنية العبادة ولا أن تغتسل من العبادة إلا هذه الأغسال المسنونة المباحة لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدة عائشة لما أنحاضت وهي محرمة قال افصنعي كل شيء يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فدخل فيما يصنع الحاج الأغسال، الغسل لدخول مكة، الغسل لعرفة، يجوز للحائض نفسها. كذلك التيمم، التيمم للحائض نفسها ممنوع بنية العبادة إلا لما أبيح لها الاغتسال له فيباح لها التيمم لا عند العجز عن استعمال الماء، وتتيمم لأجل الإحرام بالحج والعمرة، وتتيمم لأجل الدخول إلى مكة إذا كانت عاجزة عن استعمال الماء، وتتيمم فيجوز لها التيمم في الموضع الذي يجوز لها فيه الاغتسال بدلا عن الغسل. قال النقاء عن الحيض والنقاء عن النفاس إلا في التيمم للنحو إحرام مما لا يختص نية الغسل له بالطاهر ونحو الإحرام العيد والعيد الفطر عيد الأضحى، فيسن الاغتسال ولو للحيض والنفس. فهنا يجوز التيمم بدل عن هذا الغسل، أما غير ذلك مما لا يشرع لها فلا. قالت تريد أن تتيمم بدل الغسل مثلا في ليالي رمضان على القول بسنية الاغتسال كل ليلة، قل ممنوع أنت حائض فلا تتيممي بهذه النية لأن هذا الغسل ممنوع عليك، فكذلك التيمم عنه ممنوع عليك. فأما إن أرادت الاغتسال ليوم العيد أو لأغسال الحج فنعم. كذلك أرادت أن تتيمم بدلا عن الغسل في كسوف أو خسوف، نقول ممنوع لأنه ما يجوز لك أن تغتسلي فلا يجوز لك أن بنية عبادة أن تتيممي بدلا عن ذلك الغسل، إلا الأغسال التي أذن لك أن تغتسليها وأنت حيث نفس يجوز لك أن تتيممي عنها. هكذا. قال والسابع عشر عدم الحائل بين التراب العظم الممسوح كما مر في شروط الوضوء والغسل، ألا يكون على حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة، ألا يكون على العضو حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة. عدم الحائل بين التراب والعضو الممسوح، نعم، فإذا تيمم وفي شيء من أجزاء وجهه الذي يجب مسحه أو في محل الفرض في اليد مانع يمنع وصول التراب فلا يصح الوضوء، فيصح التيمم كذلك. قال عدم الحائل بين التراب والعظم الممسوح كما مر في شروط الوضوء والغسل من نحو لصق به أو شيء نضع عليه أو أي شيء له جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة، ومن باب أولى يمنع وصول أثر التراب إلى البشرة فيجب إزالته حتى يصح التيمم. ففي التيمم من أجل المرض جاء الحديث الذي في سنن أبي داود وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة من الصحابة كانوا في السفر وأجنب أحدهم وكان به جرح في رأسه، فسأل الذين معه قال هل تجدون لي عذرا؟ قالوا ما نجد لك عذرا والماء موجود وأنت قادر على استعمال الماء، ما نجد لك عذر. فاغتسل فأصابه الماء فمات من أثر الجرح الذي في رأسه. فلما بلغ صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، هل سألوا؟ فإنما دواء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويضع على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. فتبين التيمم من أجل المرض كما هو معلوم ومعروف. قال والثامن عشر والتاسع عشر والعشرون، ثلاثة: أن لا يعلق النية. نويت التيمم، يقول إن جاء زيد أو إن حضر عمر نويت التيمم، إن سألني أبي نويت التيمم، إن حصل كذا أو ذاك تعليق، ما يبطل النية، لابد من الجزم فيها ولا أن ينوي قطعها. فإذا خطر على باله قطع النية انقطعت، فعليه أن يعيد النية والتيمم. والعلم بفرضيته أي التيمم وأنه فرض، فإذا كان يعتقد أنه سنة فتيمم باطل إذا كان في موضع الفرض، وكذلك إذا اعتقد أن مسح الوجه أو بعضه أو مسح اليدين سنة فذلك يضر، إلا ما زاد على الكفين في اليدين، بل محل الخلاف فيه لا يضر اعتقاد سنيته. أما اعتقد سنية مسح شيء من الكفين أو مسح شيء من حدود الوجه فيضر ذلك. فإن كان اعتقد سنية مسح ما زاد على الكفين فلا يضر ذلك لمحل الخلاف فيه قوي. وقد تقدم معنا أن الكفين بالاتفاق يجب مسحهما في التيمم، وما زاد على ذلك فالخلاف في نفس المذهب عندنا وبين المذاهب كذلك. فإن الحق لم يذكر في الكتاب في آية التيمم عند مسح اليدين المرفقين، ولكن قال فامسحوا بوجوهكم أيديكم، قال في الآية فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه، ومن هنا جاء الخلاف بين الفقهاء في وجوب استعمال بقية مسح بقية العضو إلى المرفقين. فقهنا الله في ديننا ورزقنا الاتباع لنبينا ورزقنا حسن الاقتداء به ظاهرا وباطنا، أجعل هوانا تبعا لما جاء به وثبتنا على دربه، ورزقنا حقيقة حبه وحشرنا في زمرته، وهو راض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.